السائلة التي سألت وقالت: ابني 15 سنة عنده بعض قطرات البول مستمرة تنزل باستمرار، المشكلة في الصلاة انها تنزل، ماذا يفعل؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين، إنه على ذلك قدير. أقول للسائلة الكريمة: يتوضأ لكل صلاة، بمجرد ما يسمع الأذان ينوي إقامة الصلاة، يعني يقوم للصلاة يدخل يتوضأ، ثم عفوا يضع على عضوه منديلا أو قطعة من القطن أو القماش، ثم يتوضأ ويخرج إلى صلاته، يصلي الفرض بسنته، يصلي الفرض بالسنة، الظهر بسننه، ما يعيدش الوضوء بقى خلاص، العصر بسنته، العشاء بسنتها، قيام وهكذا، حتى وإن نزلت منه نعم البول أو القطرات، لأن هذا يسمى بسلس البول، حتى يتم علاجه إن شاء الله، وأسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه، اللهم آمين يا رب العالمين.